والشباب دائما يقعون تحت مخططات أعداء الإسلام، وتجد أن معظم مخططات أعداء الإسلام إنما تتجه إلى فئة الشباب، وذلك لأنهم يعلمون أن الشباب إذا ضعفوا ضعفت الأمة الإسلامية، وأن الشباب إذا فسدوا نشروا الفساد في أوطانهم. ولذلك تجد أن عامة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من قبل أعداء الإسلام إنما تتوجه إلى الشباب، تتوجه إلى عقائدهم، تتوجه إلى عباداتهم، تتوجه إلى أخلاقهم وإلى سلوكهم، وما ذلك إلا من أجل العمل على إضعافهم. ولعل من مما وضعوه في علم الاجتماع لديهم، وهو من أخطر ما وضعوه، تعريف ما يسمى بالمراهق. تعريف ما يسمى بالمراهق هذا تعريف يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية في تعريفها تعرف المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم. أطفال المسلمين متى ما بلغوا أصبحوا من أهل التكليف، فيحاسب على فعله، يحاسب على معتقده، يحاسب على قوله، يحاسب على أخلاقه. ولذلك لو مات شاب قد بلغ فإنه سوف يحاسب على ما فعل من خير أو شر. ونجد أن البلوغ في الشريعة الإسلامية من شروط التكليف في الصلاة، في الصيام، في الحج، وكذلك في الجهاد وفي غيرها من الأحكام، نجد أنهم يذكرون البلوغ. الإسلام لا يعرف شيء اسمه المراهقة بتعريفها في علم الاجتماع الغربي الذي دسوه للعالم الإسلامي وأصبح يردده الكثير من الناس، وأصبحت القنوات الفضائية وما يعرض فيها من أفلام وغير ذلك تبرز مثل هذا النوع من السن. إذا نظرنا إلى الغرب وجدنا أن هذا السن الذي هو سن البلوغ هو سن الانفلات وعدم التقيد بالأخلاق والفساد والإفساد والفوضى والشذوذ وغير ذلك، وهذا لعله من أخطر ما يواجه العالم الإسلامي، لأن هذا يعتبر من الأصول، هذا أصل. الأصل عندنا نحن أن البلوغ يعني الرجولة، يعني التكليف، يعني المسؤولية، يعني القوة، يعني الخلق الحسن، يعني الانتدام، يعني الجندية، يعني الدفاع عن البلد وعن الوطن، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الأخلاق. في علم الاجتماع الغربي المراهقة تعني التفسخ الأخلاقي والانحلال الخلقي والفكري والفساد والوقوع في الموبقات والفواحش، وأن هذا كله معذور فيه لأنه يمر في سن تسمى سن المراهقة. إذن فنحن إذا أردنا أن نحمي شبابنا بإذن الله عز وجل فلا بد أن نغير ما أدخل في كتبنا أو في مناهجنا أو في تعليمنا أو في تعاملنا مع بعضنا، أن نرفض شيء اسمه سن المراهقة. بل إنهم يوصلون سن المراهقة إلى العشرينات، فقد تجد في العشرين ويقال هذا مراهق، وهذا من الأمر الخطير. نحن عندنا البلوغ وعندنا الرشد. الرشد هو حسن التصرف في المال، وهذا يتعلق بالأمور المالية. وأما البلوغ فإن المرأة منذ أن يبلغ فهو مسؤول عن كل ما يصدر من لسانه من قول، وعن كل ما يعتقد في قلبه من اعتقاد، وعن كل ما يفعله في جوارحه. فإذا ارتكب الفواحش والموبقات فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر ووقع في الفسق، وهو معرض للوعيد الذي ذكر في القرآن والسنة في وعيد شارب الخمر، أو في وعيد الزاني، أو في وعيد من عمل عمل قوم لوط، أو في وعيد كذا وكذا من الفحش والبذاءة والقذف وغير ذلك. إذن فنحن الآن من البداية إذا أردنا أن نحمي شبابنا لا بد أن نحمي الأصل الأول، وهو أن نمنع مثل هذه التعريفات الغربية التي دسها لنا الغرب في علم الاجتماع، وهي تتناسب مع بهيميتهم وحياتهم. هم لا عقيدة عندهم، لا دين عندهم، ليبراليين، أي حرية مطلقة في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، وكذلك علمانية بحتة تترك الدين جانبا وتعتني بالأمور المادية البحتة. ولذلك خرجت عندهم مذاهب ملحدة كالمادية والوجودية وغيرها. أما نحن فلا، نحن مسلمون ولدينا عقيدة ولدينا توحيد ولدينا إسلام. ولذلك تجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يبلغ أحدهم إلا وتجده هو قبل البلوغ قد حافظ على الصلاة، فمنذ صغرهم وهم أطفال يصحبون أبنائهم وهم صغار إلى المساجد، حتى أنهم يضعون لهم في المساجد ما يرغبهم في الذهاب إلى المسجد، وحتى أن يبكي أحدهم بكاء فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من أجل أمه، أي من أجل أم هذا الطفل الذي يبكي. فكانوا يحضرون أطفالهم إلى المساجد تشجيعا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أننا نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، ونفرق بينهم في المضاجع وغير ذلك مما يحافظ على الأخلاق، يعني بينه وبين أخته وهي محرمة عليه، ومع ذلك تجد أن الشريعة الإسلامية تحافظ على خلق هذا الشاب وعلى خلق هذه الفتاة، فيتم التفريق فيما بينهم. وحتى أنه يستأذن على والديه بالدخول حفاظا على حيائه وحفاظا على ألا يرى أمرا لا يليق مما هو مباح لأبويه. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو دين الإسلام، دين الحياء ودين المروءة ودين العفة ودين الأخلاق الرفيعة والقيم السامية والمبادئ العالية. شموخ، كله شموخ، كله شموخ وكله سمو، يبتعد عن السفل وسفاسف الأمور، ويعلو بأهله إلى قمم جبال العزة والكرامة والإباء والقيم السامية. هذا هو الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الإسلام العظيم الذي عندما قام به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا فيه البلاد، ومن بعدهم من أتى من بعدهم، فتجد أن الأمم الأخرى عندما رأته انبهرت من هذا النور، وعرفت الظلمة التي كانت تعيش فيها، انبهرت وتذوقت هذه الحلاوة، حلاوة الحق، وعرفت مرارة الباطل التي كانت تتجرعها. لقد رأت هذه الأخلاق العالية من الكرم والشهامة والمروءة والشجاعة والإقدام، ورأت هذا الحياء، فتجد أن هذه الشعوب سرعان ما أتت إلى هذا الدين. رأت هذا التوحيد الذي أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه هو الخالق وهو الرب، إذن فلا يعبد إلا من خلق ومن رزق ومن أعطى ومن منع ومن نفع ومن ضر. إذن هكذا نحن نجد أيها الأحبة كيف أن الأمم استقبلت هذا الدين العظيم. إذن فلا بد علينا أن نحافظ على ديننا، وأن نربي أجيالنا وأبناء الأمة الإسلامية على قيم هذا الدين وأخلاقه وتشريعاته وتحبيبهم فيه وتبغيضهم فيما سواه من تشريعات باطلة من وضع الإنسان ومن نسج خياله، لأن هذا التشريع إنما هو تشريع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي خلق وهو أعلم بخلقه وأعلم بما يصلح هذا الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذه المفاهيم الغربية التي أصبحت تغزونا في بيوتنا وفي مناهجنا وفي دورنا وفي وسائل إعلامنا إنما هي عدو يجب أن نحذر، إنما هي عدو يجب أن نحذر ويجب أن نواجه، وإلا أصبحنا أمة أسيرة لأعدائها، وذلك عن طريق ضياع شبابها وأبنائها الذين هم بإذن الله مصدر قوتها ومصدر عطائها ومصدر ازدهارها ومصدر استقرارها ومصدر شموخها بإذن العزيز الجبار سبحانه وتعالى. إذن فلدينا هنا الأصل، الأصل يجب أن يغير. لا بد أن نخبر الناس أن شباب الصحابة عندما يبلغون يسارعون إلى الجهاد ويسارعون إلى الاكتتاب بغزوة كذا وغزوة كذا، فانظر إلى مفهوم الإسلام للبلوغ، مفهوم الإسلام للبلوغ كيف أن الصحابة ينتظر أحدهم متى يبلغ حتى لا يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة يغزوها أو عن معركة يخوضها، فتجد أنهم يسارعون ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد بلغنا وأنني قد بلغت. شوف انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنني قد بلغت، ويخبرون، ويأتي والده يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله خذه معك اكتتب في غزوة كذا وكذا. انظر إلى هذا المفهوم، حيث أن الذي يبلغ يذهب إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، ويذهب إلى أن يشارك في الدفاع عن أمته وعن دينه وعن رسوله وعن إسلامه. وانظر إلى مفهوم البلوغ في هذا العصر، فإذا بلغ فسرعان ما يهرول إلى مستنقعات الفساد والفجور بحجة المراهقة من مفهوم غربي قد أدخل عليه، من مفهوم غربي قد أدخل عليه. فعندما أدخل عليه المفهوم الغربي فإنه سرعان ما ذهب يبحث عن الفساد والإفساد، بل أكثر من ذلك أنه أصبح عند الناس تعارفا وأمرا عرفيا ومعروفا أنه إذا فعل مثل هذه الأمور قالوا إنه مراهق، وكأن المراهقة تشفع عنده عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل قد شرع أحكامه على هذه السن، وأنه سوف يحاسب ويؤاخذ من وصل إلى هذا السن صالحا كان أو طالح؟ نحن بمثل هذا المفهوم الباطل انتشر الفساد بين شبابنا، بمثل هذا المفهوم الباطل للشباب وللمراهقة انتشر الزنا وانتشر اللواط وانتشر سوء الأخلاق وانتشرت البذاءة وانتشرت الألفاظ التي فيها قذف والألفاظ القبيحة التي ليس فيها إلا الفحش والعهر والعياذ بالله، وإذا نظروا قالوا أن هذا مراهق، فتجده أنه يفسد ويفسد الآخرين ويشوش على المسلمين، وتجد أنه يؤذي الناس في شوارعهم ويؤذي الناس في سياراتهم ويؤذي الناس في بيوتهم ويؤذي الناس في منتدياتهم ويؤذي الناس في رحلاتهم ويؤذي الناس في استراحاتهم، ثم بعد ذلك يقولون مراهق. تجد أنه يتعاطى المخدرات ويروج المخدرات ويدمر نفسه ويدمر إخوانه ويدمر أمته، ومع ذلك يقولون مراهق. تجد أنه يعتدي على أعراض بنات المسلمين إما بقذف أو بفحش أو ببذاءة أو بمعاكسة أو بغير ذلك من زنا، ويقال أنه مراهق وأنها مراهقة. تجد أنه يحمل معه صورا خليعة للعهر والفساد، ومع ذلك إذا قبض عليه قالوا أنه مراهق. تجد أنه ينهي نفسه ويدمر شخصه ويقضي على ذاته وينهي أخلاقه ومع ذلك ينتحر انتحارا في أخلاقه وفي عقيدته وفي عبادته، ومع ذلك يعذر انتحاره أنه مراهق. هذا المفهوم الخطير هو من أعظم المخاطر التي تواجه أبناء الإسلام والمسلمين، من أعظم المخاطر. ولذلك لابد على الدعاة وعلى الخطباء وعلى المصلحين وعلى ولاة الأمر وعلى الوزراء وعلى مناهج التعليم ووزارة التعليم والتربية وعلى كل وزارات الدولة، لابد أن نبين لأبنائنا أننا نرفض هذا المفهوم الغربي الليبرالي لسن البلوغ وسن ما يسمى بالمراهقة، وأن نعطيهم الأحكام الشرعية الواردة في هذا، وأن هذا حكم الله في هذا السن.